هذا سائل يقول: ما حكم يقول من اشترى ذبيحة وكانت مجوفة من الداخل بدون قلب أو كبد وكذلك بدون رأس، فهل يجوز شراؤها للعقيقة؟ هذا العقيقة جوفاء. لا يجزئ مثل هذا، لا يجزئ مثل هذا في الأضحية، في الأضحية ولا في العقيقة، لأن مقصود الشرع إراقة الدم، وبناء على ذلك فإنه يريقها بنية القربة لله عز وجل، والمقصود من ذلك أن تكون إراقة الدم لهذا الأمر الذي خصه الشرع من عقيقة أو أضحية. وعلى ذلك فلو اشترى هديا جاهزا ولو كان كاملا برأسه وأحشائه وأمعائه، أو اشترى عقيقة كاملة ولو كانت بأحشائها وأمعائها وفرثها وجميع ما فيها، فإنها لا تجزي، لا بد من إراقة الدم وقصد القربة لله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.